حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم، يقدمه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئها بتكميل الكلام على قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حيث وقفنا في الحلقة الماضية على قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء على أزواجهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة التي تؤدي إلى الإلفة والمحبة والاجتماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الوجود الولود، الوجود التي تحبب إلى زوجها فيحبها. وقوله تعالى: بالمعروف، أي بما يتعارفه الناس بينهم، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. وللرجال عليهن درجة، أي للرجال عليهن فضل، وذلك بأن الرجل هو القائم على المرأة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله عزيز حكيم، أي ذو عزة وحكمة بالغة. ففي هذه الآية الكريمة من الأحكام أن المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، وليس العبرة بالأشهر كما يظنه كثير من العامة، لأن المرأة قد تحيض في شهرين مرة واحدة فتستغرق ستة أشهر، وقد تحيض في الشهر والنصف مرتين فلا تتم ثلاثة أشهر. فالعبرة بالحيض، إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث مرات انتهت العدة. ويستثنى من ذلك المرأة المطلقة قبل الدخول والخلوة، فإنه ليس عليها عدة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ويستثنى من ذلك عند بعض العلماء المطلقة طلاقا بائنا، فإنه ليس عليها إلا حيضة واحدة، قال ذلك بعض أهل العلم مستدلا بقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن المطلقة ثلاثا لا يمكن لبعدها أن يراجعها. ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن المرأة إذا طلقت فعليها أن تعتد بثلاث حيض، سواء كانت مطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحذير المرأة التي وجبت عليها العدة من أن تكتم ما خلق الله في أرحامها، أي أن تكتم الجنين الذي في بطنها، لأنها ربما تكتمه إما لتطويل العدة أو لتقصيرها، فإن كان الباقي من حملها أكثر من مدة الحيض الثلاث فإنها ربما تكتمه من أجل الإسراع في انقضاء العدة أو لسبب آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يرجع إليها في عدتها، فإذا ادعت أنها انقضت عدتها في زمن يمكن أن تنقضي فيه فإن القول قولها، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى آخره. لكن يشترط أن يكون ذلك في زمن ممكن، فإن كان في زمن لا يمكن فإنه لا يقبل قولها، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأجنة في بطون أمهاتهم، لقول الله تعالى أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر حياة الإنسان لأنه آخر الحياة، لأن الإنسان له أربع مراحل: المرحلة الأولى في بطن أمه، والمرحلة الثانية في الدنيا بعد خروجه، والمرحلة الثالثة في القبر، والمرحلة الرابعة الأخيرة في يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وحكمها تحذير المرأة، التحذير البالغ من كتم ما خلق الله في رحمها، وأن كتمها فيه إخلال بالإيمان بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الزوج أحق بزوجته في إرجاعها في العدة إلا البائن كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن الزوج المطلق هو زوج ما دامت امرأته في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية في حكم الزوجات إلا فيما يتعلق بالمعاشرة على الفراش، ولهذا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا، يجوز لها أن تبيت عند زوجها وحدها، ويجوز لها أن تكشف وجهها، ويجوز أن تتزين وتتطيب وتعمل كل ما يفعله النساء اللاتي لم يطلق. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها الإشارة إلى أنه يجب على الزوج أن يكون مريدا للإصلاح حين مراجعة زوجته المطلقة، لقوله تعالى إن أرادوا إصلاحا. فأما إذا أراد الإضرار فإن الله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولكن هل إذا أراد الزوج الإضرار بمراجعة الزوجة في عدتها هل تصح هذه الرجعة أو لا تصح؟ ظاهر الآية الكريمة التي نتكلم عليها الآن أنه ليس له الحق فيما بينه وبين الله، لقوله لأن الله اشترط في كونه أحق من غيره أن يريد الإصلاح. فإذا أراد الإضرار فإنه وإن راجع وحكمنا له بصحة المراجعة ظاهرا فإن هذه المراجعة عند الله تعالى لا تفيده شيئا، لأن الله اشترط لهذا الحكم أن يكون الزوج مريدا للإصلاح. وما أكثر الذين يطلقون ويراجعون بقصد الإضرار للزوجات، وهذا حرام عليهم، بل الواجب أن يريد الإصلاح وأن لا يريد الضرر. وإلى هنا ينتهي أو إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن وفوائده، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم أيها الإخوة إلى حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.